في قصة طويلة وياها الناس قالوا عني البخيلة آيها الناس قصة طويلة وياها الناس إي والله قالوا عنها يا البخيلة آيها الناس مناشبين بكل شيء قاموا وشبوا علي مناشبين بكل شيء قاموا وشبوا علي وش لبستي وين رحتي وش كليتي وش شربتي وش لبستي وين رحتي وش كليتي وش شربتي يعلم الله إني سخية عن الحكي خفوا خفوا شوية يعلم الله إني سخية عن الحكي خفوا خفوا شوية تبوني أصرف وأصرف تحويشة العمر تبوني أقعد وأقعد على بساط الفقر كلمة الليقة الدياية تموت وعينها بالزبوس الدياية تموت وعينها بالزبوس يبوني ألبس مثل ما هم يبون يبوني أكل على ما يشتهون يبوني ألبس ألبس مثل ما هم يبون يبوني أكل مثل ما يشتهون